صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله. فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. موضوع الإمامة محل بحثنا منذ ليالي. في هذه الليلة من المهم أن نجيب على سؤال يدور في أذهان الناس، أن الإمامة إذا كانت أصلا من أصول الدين في مدرسة آل محمد صلوات الله عليهم، فأين دليلها في القرآن الكريم؟ وأين دليلها في السنة الشريفة القطعية؟ وهذا سؤال وجيه في الواقع. لكن قبل الجواب على هذا السؤال، صحيح الإمامة هي أصل من أصول الدين، ومعنى أنها أصل من أصول الدين يعني أنها من المحاور الاعتقادية الضرورية التي لابد أن يرد في شأنها نص خاص، من قبيل موضوع التوحيد فيه نص خاص، من قبيل موضوع النبوة محمد رسول الله صلى الله عليه وآله، من قبيل موضوع العدل الإلهي، كذلك موضوع المعاد. الإمامة هل لها ذكر بهذا النحو من التنصيص والتخصيص في القرآن الكريم؟ يعني مرة يكون النص على أصل مبدأ الإمامة أنه لكل نبي وصي من بعده، مرة هالشكل بنحو القاعدة العامة، ومرة يرد النص بخصوص إمامة أهل البيت عليهم السلام بالاسم كما نص على اسم رسول الله صلى الله عليه وآله كم مرة في القرآن الكريم. فليرد تنصيص على اسم أهل البيت عليهم السلام في القرآن، أو لا أقل تنصيص على سيد العترة وأول الوصيين في هذه الأمة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام بأن تأتي آية فتنص على اسمه الشريف. موجود شيء من هذا أم لا؟ ولماذا؟ هذه أسئلة كلها في الواقع أسئلة وجيهة، لكن الجواب عليه يتوقف على فهم جملة أمور. الأمر الأول أن الإمامة وإن كانت أصلا من أصول الشريعة، وكل أصل من أصول الشريعة يعني أنه وظيفة الله عز وجل أن يحدده ويعينه، وليس شأنا من شؤون الناس. خل أبين لك بس وسع لصدرك، خل أبين لك الفرق بين رأي أو مبدأ أهل البيت عليهم السلام في هذا الموضوع وبين مبدأ جمهور المسلمين من المدارس الإسلامية الأخرى في شأن الإمامة. الاختلاف أين حصل؟ الاختلاف أن المدارس الأخرى تقول أن الإمامة وظيفة بشرية، يعني الناس مثل ما يجب عليهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجب عليهم أن يختاروا إماما لهم، فهي وظيفة بشرية. أما مدرسة أهل البيت عليهم السلام تقول أن الإمامة وظيفة ربانية مثل الرسالة كذلك الإمامة، فلهذا هم يعتبرونها فرعا من فروع الدين. أما مدرسة أهل البيت تعتبر الإمامة أصلا من أصول الدين، لأن الذي يقول أنها وظيفة بشرية يصيرها مثل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أما اللي يقول لا هذه هي عبارة عن وظيفة صلاحية ربانية هذا يجعلها في أصول الدين، هذا هو جوهر الفرق. زين، جوهر الإمامة هل هو شيء مختلف عن جوهر النبوة أم لا؟ هذه نقطة حساسة جدا ينبغي الالتفات إليها، لأن إذا ما تسلح نفسك بالدليل وخاصة الشباب الأعزاء باعتبار يدخلون ساحة الإنترنت ويتابعون بعض الأبحاث سواء في الفضائيات أو في بقية وسائل الإعلام، وبعض القنوات هي أصلا متمحضة يعني متخصصة لإثارة الشبهات ليل نهار على مدار 24 ساعة ينشرون الشبهات، وما يكفي أنه القول بأنه أنا أحب أهل البيت عليهم السلام لكي أدافع عنهم، لازم أعرف الدليل وكيف أرد الشبهة. ولهذا من الضروري الوقوف عند هذه النقاط بمقدار ما يتوقف عليه البحث العلمي، وإن كنت موقنا أن الساحة بحاجة إلى أمور كثيرة لا فقط هذه المسائل، لكن تدرون أحاديثنا في العام الأغلب متنوعة، مرة يكون البحث اعتقاديا، مرة يكون فقهيا، مرة يكون تاريخيا، مرة يكون اجتماعيا أخلاقيا، أبحاث مختلفة من باب التنويع على المستمعين الكرام حتى لا يملوا من لون واحد أو من نوع واحد، ومن جهة لتكون الفائدة أعم. وقبل كل شيء يجب أن نعلم أننا جميعا مهما اختلفت مذاهبنا ومشاربنا نحن أمة واحدة على دين واحد، وما يجمعنا من الجوامع المشتركة أكثر مما اختلف عليه، فلهذا من الضروري أن تكون كلمتنا مجتمعة من خلال ذيك القواسم المشتركة، وهذه المسائل التي يقع فيها الاختلاف يجب أن تحل بطريقة علمية بطريقة مؤدبة لا فيها خرافة ولا فيها تجريح، وهذا هو منهج أهل البيت عليهم السلام في طيلة حياتهم. جوهر الفرق بين النبوة والإمامة ما هو؟ هل هنالك فرق جوهري في المضمون أو لا؟ الفرق في الشكل أو الفرق في الطريقة؟ انتبهوا لي جيدا، خل أفرق لك أولا بين التوحيد وبين المعاد. التوحيد توحيد الله تبارك وتعالى، يعني أن الله عز وجل واحد بعد إثبات وجوده، بعد تسليم وجوده تبارك وتعالى هو موجود، هو كامل، هو واحد لا شريك له، لا في الإلوهية لا في الخالقية لا في المدبرية لا في الربوبية، لا شريك له في كل شيء. جن توحيد فيه ما شاء الله عشرات المباحث، هذا مطلب. المعاد وعبارة عن العودة إلى الله تبارك وتعالى، لا فقط بالموت، الموت والرجوع إلى دار الحساب، أن الله عز وجل في تلك الدار يحاسب عباده يحاكم عباده، ثم يجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ذاك مطلب التوحيد، مطلب كذلك النبوة، مطلب مستقل عن هذا وذاك، مستقل لا يعني منفصل، لا يعني فرد جوهر آخر، لكن مرتبط بالمبدأ الأول الذي هو التوحيد. النبوة حقيقتها هي مأخوذة من التنبؤ، والمقصود منه تلقي العلم من الوحي الإلهي، ولهذا فرق بين عبارة رسول وعبارة نبي. النبي صلى الله عليه وآله إلى ثلاث أوصاف رئيسية، كل وصف باعتبار صفة معينة باعتبار وظيفة معينة، هو حينما يتلقى عن الله يعبر عنه نبي، وحينما يبلغ الناس بأحكام الله يعبر عنه إيش؟ رسول. وحينما يقود المجتمع يمارس الولاية العامة الحاكمية يعني يقال له إمام. إني جاعلك للناس إماما في قضية إبراهيم. هذه أدوار يتلقى عن الله، فهو نبي بهذا الوصف، ويبلغ الأمة فهو رسول، ويقود المجتمع فهو إمام. طيب لما نرجع نسأل، نقول أنه الإمامة في جوهرها ما هي؟ وخل أخص بالذكر إمامة أهل البيت عليهم السلام حتى يكون المثال واضحا، ما نتكلم عن الإمامة السابقة عليهم أو الوصية السابقة عليهم يعني في الأنبياء السابقين. خلينا مع محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم. كثير من الناس يتصور أن المقصود بالإمامة هي قضية من كنت مولاه فهذا علي مولاه. هذا الحقيقة جزء من الإمامة، هذا يعبر عن الإمامة السياسية أو الإمامة الحاكمية، يعني أن هذه الصفة التي الله عز وجل جعلها لرسوله الأكرم صلى الله عليه وآله، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، هذا صفة الحاكم. يعني الحاكم يجي يصدر قرار رسمي أن هذا بيتك سيقع في شارع عام، والمصلحة العامة تقتضي إزالة هذا البيت فتعوض. إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك بالفعل ولم يكن فيه جور، وعوضت عن ذلك بما يستحق ذلك البيت، عليك أن تنتقل إلى مكان آخر. هذه مسألة ما تخضع لإرادتك، لا تقدم إرادة الحاكم على إرادة المحكوم، وإلا لا يقوم نظام لا تقوم دولة. معنى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم يعني في المورد الذي يحتاج رضاك، أحيانا تجي مصلحة عامة فتقدم إرادة النبي صلى الله عليه وآله على إرادتك. مثلا من حقك السافر، لكن النبي إذا شخص أن المصلحة العامة تقتضي منعك من السفر منعك، هذا من باب أنه أولى بهم من أنفسهم. تفتح محل كذا يشترط عليك أخذ إجازة مسبقة أو حيلك على جهات رسمية مختصة إلى آخره، بعد نظام ودولة. معنى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم أن له الحاكمية الولاية العامة، غايته الولاية العامة، هذه الحقيقة تضيق وتتسع. الولاية العامة عند النبي صلى الله عليه وآله أو الإمام عليه السلام أوسع منها عند غيره، في هذا كلام لسنا في صدد الخوض بهذا الموضوع. هذا دور من أدوار النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك هذا الدور يقوم به الإمام سلام الله عليه. ليش؟ لأن الأمة مثل ما تحتاج إلى قائد في عصر الرسول تحتاج إلى قائد بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا القائد هو الإمام، وهذا ما أعلن عنه رسول الله صلى الله عليه وآله: من كنت مولاه فهذا علي مولاه، من كنت أولى به من نفسه فهذا علي أولى به من نفسه. هذا دور، هذه وظيفة، جزء من المهمة. المهمة الأخرى أو الجزء الآخر الذي هو أهم وأخطر من هذا، أن الإمام عليه السلام هو إمام في العلم والدين قبل أن يكون إماما في الحاكمية. أساسا المرجعية العلمية والدينية بعد النبي صلى الله عليه وآله تكون بيد من؟ بيد الإمام. يعني الأمة ترجع للرسول تأخذ منه أحكام دينها، وتأخذ منه أحكام صحيحة 100% وكاملة 100% بلا نقص ولا خطأ. الأمة تحتاج بعد الرسول إلى نفس المعنى. فهذه المرجعية العلمية والدينية بعد النبي صلى الله عليه وآله تثبت للإمام عليه السلام. إذن هناك إمامة في العلم والدين وهناك إمامة في الحاكمية، والإمامة في العلم والدين أهم، بل هي الملاك للحاكمية. لو لم تكن عند إمامة علم ودين بذلك المستوى لم تثبت له الولاية العامة المطلقة الثابتة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هناك دوران رئيسيان. يبقى شيء، أن الإمام من أين يأخذ علمه؟ هذا أيضا موضوع طويل ومفصل، لكن على الإجمال انتبهوا لي جيدا، أنه ما نقدر نعرف معنى الإمامة وأدلة الإمامة حتى نعرف هذه المسائل، هذه المقدمات، بل هي من مقومات البحث. لاحظ، الرسول لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، هذه واضحة. الرسول ما عنده شيء من عندياته هو من نفسه، كل ما عنده هو من الله تبارك وتعالى، بخلاف البعض الذي حاول يصور أن الرسول عبقري من العباقرة، يكتب كتاب ويسميه مثلا عبقرية محمد صلى الله عليه وآله، أو عبقرية علي بن أبي طالب عليه السلام. توجد كتب بهذا المعنى. قد يكون الكاتب قصد سليم، يعني نية حسنة، لكن ليس رح فكرك تصور أن علي عبقري من قبيل مفكري الغرب والشرق. لا، هؤلاء أفكارهم وعلومهم نتاج فكرهم، نتاجه هو الشخصي. أما علوم رسول الله وأهل بيته ليست نتاجا شخصيا. وخل أقف عند الرسول بالخصوص. الرسول كل ما يصدر عنه من قول أو فعل من علوم ومعارف، هذه ليست نتاج فكر شخصي، وإنما هي نتاج وحي السماء، نتاج وحي الله تبارك وتعالى. لهذا المخترع البشري أو المكتشف أو العبقري البشري قد يضع نظرية اليوم ثم ينقضها غدا يثبت خطأها، أما مستحيل أن يصدر عن الرسول صلى الله عليه وآله شيء ثم ينقضه فيما بعد، لأن هذا العلم علم من لدن حكيم خبير من الله، وبالتالي لا يجوز عليه الخطأ بحال من الأحوال. زين، هذا مصدر علم الرسول صلى الله عليه وآله. الإمام مصدر علمه ما هو الحقيقي؟ المصدر الرئيسي هو عبارة عن الأخذ من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الخطوط العامة، الخطوط الرئيسية، تبقى تفاصيل، هذه التفاصيل هو يستفيدها من الخطوط العامة، ويسدد بروح القدس ألا يقع الخطأ فيها. هذا الذي يعبر عنه بالإلهام. قد واحد يقول الإلهام يعني وحي؟ لا، تشديد رباني. كيف التشديد؟ يسمع صوت ملك لا يرى الشخص، أو لا ينقر في قلبه، يعني فكرة تنقدح بذهنه، لكن فكرة بواسطة ملك، بواسطة روح قدس، يشدد أن لا يقع في خطأ. لا تستوحش من هذا أبدا أو تستكثره. الله عز وجل لما أراد أن يشدد أم موسى ماذا قال؟ قال وأوحينا إلى أم موسى. ليش لا؟ الله عز وجل هو يوجه مخلوقه بشكل بحيث يقع في الطريق الصحيح. النحل الله لما سددها هي مسخرة، عبر عن هذا التسديد المعصوم، التسديد المعصوم مش عبر عنه. وإذا أوحى ربك إلى النحل، فليش نستوحش أبدا أو نستكثر أن الله تبارك وتعالى يسدد هذه النفوس المقدسة كما سدد رسوله الكريم. الرسول نفس الشيء، الرسول أيضا يستفيد هو من القواعد العامة بعض التفاصيل، الله عز وجل يسدد حتى لا يقع في خطأ أو خطل أو خطيئة. نفس المعنى هذا يثبت هذا التسديد الرباني أتكلم، ها لا يصير اشتباه، ليس الوحي، الوحي مختص بمحمد صلى الله عليه وآله. طيب هذا من تين منه، ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله، هذه النقطة الثانية التي أرغب أن تقف عندها في مسألة علم الإمام. الرسول بلغ الناس بكل المعارف والعلوم التي أنزلها الله تعالى عليه. هو ايش أنزل عليه؟ وأنزل عليه القرآن صحيح، لكن فقط القرآن؟ لا، غير القرآن ما نزل على رسول الله من العلم أضعاف مضاعفة. هذا المتقي الهندي يروي في كتابه كنز العمال، وهو من المحدثين المتشددين، تعرف معنى متشددين؟ هذا الرجل هو يروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لعلي عليه السلام: أمرني الله تعالى أن أعلمك 1000 باب من العلم. وهذا نفس الذي صرح به الإمام، يقول: علمني رسول الله صلى الله عليه وآله 1000 باب من العلم ينفتح لي من كل باب 1000 باب. وهذه 1000 باب للكثرة لا للتحديد، يعني قد يكون ينفتح لي من كل باب 10,000 باب. قد واحد يقول: إيش دعوة؟ شلون نتعقلها؟ ليش؟ أحيانا بطريقة الرمز تنفتح أبواب من العلم. الآن عندك هذه الأرقام، الأرقام الأعداد، الأعداد لا متناهية، صحيح أو لا؟ وكذلك تراكيبها لا متناهية، انتبه لي جيدا، يعني تركبها بشكل تعطيك رقم، تركبها بشكل تعطيك رقم آخر، الرموز إلى آخره لا متناهية. ليش يعني تعجب أو تستكثر؟ ولا رب رمز فتح لك أبوابا بالمئات أو بالآلاف. هذا علم الحقيقة لا يعرفه إلا أهله. فما نستغرب إذا قال: علمني رسول الله 1000 باب من العلم ينفتح لي من كل باب 1000 باب. إذن النبي صلى الله عليه وآله لم يكن علمه قصرا على النصوص القرآنية. النصوص القرآنية ميزتها أنها نزلت من السماء بالنص والمضمون، نصا ومضمونا، يعني الصياغة اللفظية للوحي لله وكذلك المعاني. بينما الحديث، حديث الرسول هو لما يحدث بشيء ما موجود نص في القرآن، مثلا حينما يقول: لا يكمل إيمان أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هذه آية؟ لا، لكن يمكن تعبر عنها أنها كلام الله. نعم، كلام الله بالمضمون. الصياغة ممن؟ الصياغة اللفظية من محمد صلى الله عليه وآله، ولكن المضمون من الله تبارك وتعالى. والرسول لما يصوغ اللفظ أيضا يصوغ مع التسديد الإلهي، لأن بدون تسديد إلهي هذا اللفظ قد لا يطابق المضمون. ولهذا بعض الناس يريد يعبر عن شيء تخون العبارة، فاللفظ لازم يطابق المضمون، لا يزيد عليه ولا ينقص عنه. طيب من الضامن ما يصير خطأ باللفظ؟ روح القدس شدد، أو بالروح الأمري يعبر عنه القرآن الكريم، يشدد به. القرآن الكريم نصا ومضمونا كلام الله، الحديث النبوي هو أيضا كلام الله، حكم الله، لكنه بلفظ رسول الله صلى الله عليه وآله المشدد. عندنا نوع ثالث يسمى الحديث القدسي، هذا بين الحديث الاعتيادي وبين القرآن. الحديث القدسي هو الحديث الاعتيادي، لكن الله عز وجل يصدر بعبارة قال الله، قال الله، يعني الرسول هو هكذا يحكي عن الله. قال الله تعالى مثلا: من الكبرياء ردائي، فمن تردى بردائي أدخلته ناري ولا أبالي. هذا نسميه حديث قدسي، هو حديث اعتيادي لكن يبدأ بكلمة قال الله وليس في القرآن، فش نسميه؟ نسميه حديث قدسي. الرسول مجموع العلوم والمعارف الذي وردت عنا قطعا هي أضعاف ما في القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم رسم الخطوط العامة، وضع القواعد العامة، والتفاصيل جاءت من الأحاديث النبوية الشريفة. ولهذا الآن لما ترجع إلى كتب الفقه، فقد فقه الصلاة قد تجد فيه 4000 مسألة مثلا، القرآن الكريم كله 6000 وكسور من الآيات الشريفة، القرآن كله. أما أحكام الفقهية 10000، باب الطهارة، باب الصلاة، باب الصيام، باب الزكاة، إلى آخره من أبواب. هذه ليست كلها وردت في نص قرآني، القرآن أعطى قواعد عامة أغلبها هذه التفاصيل من أين أخذت؟ من رسول الله صلى الله عليه وآله. الله عز وجل سدد بروح القدس وأعطى هذه الحصانة، أنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ثم أصدر أمرا دستوريا باتباعه، قال ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فهمنا هذا؟ إذن علم النبي ما يقتصر على القرآن الكريم، القرآن الكريم هو سيد الكلام بلا كلام، ولكن علوم الرسول صلى الله عليه وآله أكثر من ذلك من حيث الكم، أضعاف مضاعفة. زين، هذه العلوم شي عبر عنها رسول الله؟ يقول أنا مدينة العلم وعلي بابها. طيب، هذا الحديث يرويه الحاكم، الحاكم النيسابوري في كتابه مستدرك صحيحي مسلم والبخاري. إيش مستدرك يعني؟ يعني الأحاديث اللي فاتت مسلم والبخاري ما ثبتوها في الصحيح، رغم أنها على مقياسهم لكن ما ثبتوها. يعبرون عنا شرط الإمام البخاري، والثاني شرط الإمام مسلم، يعني على شرطه يشترط بالحديث أن يكون كيت وكيت، يقول نفس الشروط موجودة في الأحاديث لكن ما ثبتوها بالصحيح. عجيب هذا. فتصدى الحاكم قال لهم هذه الأحاديث اللي هي بالمئات إن لم يكن بالآلاف، هذه على شرطكم، وكان المفروض تثبتوها ما ثبتوها، إن شاء الله يكون عن غفلة وعن نسيان، فأنا أجمعها وأكمل لكم الصحيحين. فسمى مستدرك الصحيحين. هنا يروي أن الرسول صلى الله عليه وآله قال أنا مدينة العلم وعلي بابها. طيب، هذه الباب ليست بابا لجزء معين، إنما هي باب لكل المدينة، جميع العلوم. ما قال علي باب لعلوم القضاء فقط، صحيح علي أقضاكم، ما قال هو باب لعلوم الصلاة فقط، قال باب لها، يعني إذا دخلت من هذه الباب أمكنك الوقوف على كل جوانب علم محمد صلى الله عليه وآله. قطعا راح يأتي بذهنك سؤال، السؤال أنه الرسول يعني خص بعلومه فقط عليا وأهل بيته؟ طيب، أين بقية أصحاب النبي صلى الله عليه وآله، هؤلاء الصحابة الكرام الذين أخذوا عنه أيضا آلاف الأحاديث؟ هؤلاء ما هو موقفهم وما هي قيمة رواياتهم؟ بالتأكيد هؤلاء من حملت علوم رسول الله، من حملت معارف رسول الله بلا شك ولا إشكال، لكن هناك فرق جوهري في نقاط أوجزها بشكل موجز حتى ما أطيل عليك. أولا، الأحاديث دلت على أن الرسول صلى الله عليه وآله علم عليا كل ما عنده من العلم، شأن مدينة العلم وعلي بابها، أو علمني رسول الله ألف باب ينفتح لي من كل باب، أو الأدلة بالعشرات. هو الإمام يقول: ما نزلت على رسول الله آية في ليل أو نهار، في سفر أو حضر، في حرب أو سلم، في إلا وأفرغها رسول الله في رأسي، وفي لفظ في صدري، وعلمني تنزيلها وتأويلها وناسخها ومنسوخها ومحكمها ومتشابهها وإلى آخره. وبعد: ما أوحي إليه شيء إلا أفرغه في صدري، أما إنها هنا لعلما جما. يشبك يديه الكريمتين يضعهما على صدره المقدس: ألا وإنها هنا لعلما جما لو أصبت له حمله. يحتاج إلى ناس أهل أن يحملوا هذا العلم، لأنه ما كل واحد يحمل هذا العلم، وإذا يحمل قسم منه وقسم منه قد ربما ما يطيق. فالإمام عليه السلام جامعيته لعلوم رسول الله هذه صفة مميزة، لم يدل دليل على مثلها لغيره من الصحابة الكرام. افرض مثلا ينصون الآن، افرض كتب السنن تروي تقول فلان صحابي أخذ عن رسول الله 1730 حديثا، زين، فلان أخذ منه 20 حديثا، فلان أخذ منه 2000 بالأرقام، منتبه. لكن لما يصل إلى علي، لا، علي حسابه ماذا؟ مفتوح بدون تحديد. علي باب علم، باب مدينة علم محمد صلى الله عليه وسلم. حق لكل مؤمن، لكل مسلم أن يفخر أن هكذا من الله تعالى على هذه الأمة بإمام كأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، عند هذا العطاء العظيم وهذه الثقة الكبرى التي حظي بها عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا في علي، وهذا المعنى الذي يجري في علي يجري في أهل بيته صلوات الله عليهم أجمعين، وأيضا لأحاديث خاصة. لكن خلينا الآن مع علي سلام الله عليه، ما ثبت في علي ثبت في سائر الأئمة عليهم السلام، لأنهم نور واحد، ولأنهم ذاك بحث آخر. خلينا الآن مع أمير المؤمنين حتى لا يشتبك عليك البحث. 2، الفرق الثاني الجوهري بين علي وبين بقية الصحابة الكرام، أن علي عليه السلام كل ما عند من العلم علم لا يقبل الخطأ. انتبه لي جيدا، يعني ما نحتمل الإمام علي غفل، اشتبه، نسك، أبدا. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله: أولا قال: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. وهذا الإطلاق بالعصمة هذا قطعا يستلزم أن يكون الإمام علي عليه السلام علومه كلها صحيحة. لو معلومة صحيحة، لو معلومة واحدة خاطئة عنده ما كانت حصلها العصمة المطلقة: ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا. يعني دائما إذا تمسكتوا بعلي مثلا من العترة الطاهرة فأنتم دائما في عصمة من الضلال. طيب لو كان يجوز عليه الخطأ كان تحصل هذه العصمة المطلقة؟ لا، مرات يصير النتيجة هداية ومرات يصير النتيجة ماذا؟ الخطأ، صحيح؟ لكن لما قال ما إن تمسكتم لن تضلوا، يعني ولا غلط ولا خطأ في علوم علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. ثم الحديث الآخر أيضا الذي يرويه الحاكم: علي مع الحق والحق مع علي، يدور معه حيث دار، ألا وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض يوم القيامة. مضافا إلى آية التطهير، ربما يناقش البعض فيها وقد أجبنا عن المناقشات، لكن خليني الآن في الأمور الواضحة حتى تستوعب الفكرة. بينما سائر الصحابة الكرام ربما نعم يقع الاشتباه عندهم، ربما يقع الغفل عندهم، ربما يقع النسيان عندهم، أليس كذلك؟ ثم نقطة أخرى أنه الإمام سلام الله عليه حينما يبين الحكم الشرعي ما يبين كمجتهد يجوز عليه الخطأ والصواب، وهذا معنى بيناه بالأمس، يبين بما هو مبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وآله، والرسول يبلغ عن الله عز وجل. أما البقية ربما يتعرضون للخطأ، وهذا أمر اعتيادي وباعترافهم. ولهذا بعض الأحاديث تجد أن المحدث يتردد فيها، يقول فاتني شيء. ساب المناسبة هذه إلها صلة بحثنا، جابر ابن سمرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا تقوم الساعة حتى يلي الأمر من بعدي 12 خليفة، ثم قال كلمة لم أفهمها. فصار كلام في هذه الكلمة، بعضهم يروي عنه يقول سألت أبي، رواية أخرى يرويها الحنفي صاحب الينابيع يقول قال كلهم من بني هاشم. انتبه لي أضرب لك مثال، هذا التردد ما تلقى عند آل محمد سلام الله عليهم. ما تلقى هذا عند أحد، لا تعروهم الغفلة، لا يعروهم النسيان، الأدلة ثبت من خلال هذه الأدلة أنهم دائما ملازمون للحق. فالحاصل إذن أهل البيت أولا علومهم جامعة غيرهم علم محدود، اثنين أهل البيت علومهم دائما علم مصون من الخطأ، أما معلومات غيرهم عرضة للخطأ. ثم الراوي لما يروي لرواية، الرواية إذا كان هذا الراوي ثقة أقبل روايته. أهل البيت عليهم السلام مبناهم هالشكل، أنه الراوي إذا روى رواية في حكم شرعي يقول إذا هو ثقة عندك اقبل روايته ولو كان على غير مذهبك. الله أكبر، لاحظ ما عندنا إقصاء، أخلاق أهل البيت ما فيها إقصاء أبدا، يقول إذا رجل ثقة. ولهذا الحديث نسميه الموثق، هذا ما تسمعون حديث موثق، الموثق يعني الذي يروي مخالف في المذهب لكنه ثقة. يقول إذا واحد روالكم مخالف المذهب محب لأهل البيت لكنه لا يقول بإمامتهم بالنص ولا يقول بعصمتهم، ويحضر عندي درس ويأتي ويقول لكم سمعت جعفرا يقول، إذا كان رجلا ثقة فصدقوه، اقبلوا الحديث منه، فلازم تعرف أن ثقة. أما أهل البيت فقد شهد الله بوثاقتهم، شهد بأمانتهم، بصدقهم، بطهارتهم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. طيب نعود الآن إلى أصل البحث. الإمام علم بالدرجة الأولى من رسول الله صلى الله عليه وآله، الرسول خزن في صدورهم من العلم ما يفي بالغرض إلى قيام الساعة. زين، لكن مع ملاحظة شيء مهم، أنه هذه العلوم لما نقول إلى قيام الساعة، لأن الإسلام دين نافذ المفعول إلى قيام الساعة هذا مسلم، هذه العلوم تنشر أحيانا عند الحاجة، يعني ما لازم كلها تنثر أو تنشر في عهد الرسول. مثلا افرض معاملة اقتصادية صحيحة أو باطلة ما معروفة في عصر الرسول، إيش وقت عرفت؟ في زمن بني العباس أو في أيام حكم بني أمية أو لا، قبل ذلك في أيام خلافة أمير المؤمنين، حكومة أمير المؤمنين سلام الله عليه. هذا الحديث متى يظهر؟ يظهر في وقته، انتبه جيدا، قد أيام الرسول ما معروف، خزنه رسول الله في صدورهم على أن يظهروه عند الحاجة، التفتت. ولهذا بعضهم يجي يسألنا يقول هذه الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وآله في زيارة الحسين عليه السلام، هذه كيف نفسرها؟ الحسين بعد لا استشهد آنذاك في حياة الرسول، ولا كان هناك موضوع للزيارة، هذه الأحاديث إيش معنى ظهرت أيام الباقر وأيام الصادق؟ انتبهوا لهذا سؤال وجيه مهم. هذه الأحاديث ظهرت على لسان الأئمة بأيام الصادق والباقر سلام الله عليهما، أو قبلهما، المقصود يعني بعد شهادة الحسين عليه السلام، فهذه منسوبة للرسول. كيف نوجه الموضوع؟ الحقيقة تخريج الموضوع واضح مثل ما بينت لك، الرسول علم الأئمة علوم والأحكام، أحكام الدين، بطريق التخزين على أن تظهر عند الحاجة. ومن الأمور التي تمس إليها الحاجة هو ما يتعلق بشعائر الله وما يتعلق بزيارة الحسين سلام الله عليه. فالإمام الصادق لما يقول رواية في فضل زيارة الحسين ويسئل سائل يقول له هذه الرواية عن من؟ تقول أنه من زار الحسين عليه السلام عارفا بحقه غفر الله ما تقدم له من ذنبه وما تأخر. هذا الكلام رأيك الشخصي، آخر ما ذكر السند، هكذا جالس بين أصحابه فذكر الحسين أو زيارة الحسين فقال عليه السلام من زار الحسين عليه السلام عارفا بحقه غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. هذا ما رويتنا يا عن آية عن حديث نبوي، هذا الكلام مصدر إيش؟ هل ألقي في قلبك شيء من السماء؟ الإمام كان يجاوب بكل وضوح، يقول إذا حدثتكم الحديث ولم أسنده، خذوها قاعدة عامة لا في هذا، هذا وبغيره، إذا حدثتكم الحديث ولم أسنده، يعني ما أقول حدثني فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله، إذا هالشكل ما قلت، فاعلموا أن سنده أبي عن أبي عن أبي عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، عن رسول الله صلى الله عليه وآله، عن الله عز وجل. الله أكبر. هذا الحديث المعروف لعلكم سمعتم به كثيرا، وهو من عجائب أسرارهم، هذا الحديث من عجائب أسرارهم. هذا لما مر بسنده على ما بذهني أحمد بن حنبل قال هذا حديث لو قرئ على مجنون لرجوت له من الله الشفاء. نعم، كلمات بعضهم يعبر عنها الترياق، هذا الترياق المجرب، يعني الدواء المجرب الذي يحسم الداء حسما، المسمى بحديث سلسلة الذهب. عن من مروي؟ عن الإمام علي بن موسى الرضا سلام الله عليه، لما جيء به بأمر المأمون من المدينة إلى خراسان مرورا بنيشابور، ونيشابور آنذاك كانت على مذهب جمهور المسلمين ولم تكن على مذهب الإمامية، وفيها قرابة 30,000 طالب علم، حوزة كبيرة، نفس الحوزة الذي ينتسب إليها مسلم، مسلم صاحب صحيح مسلم، هو كان من مراجع حوزة نيشابور، بعد الحاكم النيشابوري صاحب مستدرك الصحيحين أيضا من علماء نيشابور، فكلهم تقريبا كانوا من علماء جمهور المسلمين. وصلوا إلى تلك المنطقة، اجتمعوا حول علي بن موسى الرضا، وجدوها فرصة، ما عندهم واحد من أهل هذا البيت في تلك البقاع النائية عن المدينة، والمدينة مركز العلم، وهذا من سلالة الرسول، فكلهم هرعوا للإمام، قالوا يا ابن رسول الله حدثنا بحديث سمعته عن آبائك عن جدك رسول الله صلى الله عليه وآله. نحب نسجل هذه فرصة عظيمة أن نسمع منك ويكون السند أنت وآبائك الطاهرين. بالفعل يقول كانوا قد أعدوا قراطيسهم وأقلامهم، فأخرج الإمام عليه السلام رأسه إليهم وقال اكتبوا. حدثني أبي موسى الكاظم، حدثني أبي نعم موسى الكاظم موسى بن جعفر صلوات الله عليهما، عن أبيه جعفر الصادق، عن أبيه محمد الباقر، عن أبيه علي بن الحسين زين العابدين، عن أبيه الحسين الشهيد صلوات الله عليهم أجمعين، عن أبيه علي بن أبي طالب عليه السلام، عن رسول الله، عن الله تعالى قال كلمة لا إله إلا الله حصني، فمن دخل حصني أمن من عذابي. طيب هذه كلمة قد إذا يسمعها بعض الناس يقول خلص نجونا، ولو فعلنا ما فعلنا، نقول لا إله إلا الله ونفوز بالجنة ونأمن من النار. رأسا الإمام بعد أن كتبوا أخرج رأسه ثانية قال ولكن بشروطها وأنا من شروطها. صلوا على محمد. أنا من شروطها. كيف؟ هذا يحتاج محاضرة محاضرتين إذا وفقنا لذلك. هذه كلمة كبيرة، أنا من شروطها. لا شك أن الأنا لا يراد بها الأنا الشخصية، الأنا النوعية، يعني أن أهل البيت من شروطها، وأنهم بولايتهم، وأن لولايتهم مراتب ومقامات. لكن الحد الأدنى يا ناس، يا ناس، الوصية بماذا؟ الوصية بحفظهم، الوصية باحترامهم، الوصية بسلامتهم، الوصية بعدم إيذائهم. الإمام السجاد عنده كلمة لما رجعوا إلى المدينة بعد السبي، خطب عند خطبة في المدينة، قال في خطبته كلمة موجعة، قال أيها الناس، لو إن رسول الله أوصى هذه الأمة بقتلنا بدلا من الوصية بنا، بدل ما يوصيهم بنا وبحفظنا وبسلامتنا، بدل ما يوصيهم بنا، لو أوصى بقتلنا لما زادوا على ما فعلوا. الله أكبر. يقول هذا فعلكم فعل واحد موصي أن اقتلوهم، طاردوهم، اقطعوهم، هالشكل هذا فعلكم، هذا مو فعل واحد موصي النبي صلى الله عليه وآله بأهل بيته أنه الله الله بهم، حافظوا عليهم، لا تؤذوهم، لا تقاطعوهم، لا تقاتلوهم. الذي حصل هو العكس. ماذا تقولون إن قال النبي لكم ماذا فعلتم وأنتم آخر الأمم بعترتي وبأهلي بعد مفتقدي، منهم أسارى ومنهم ضرجوا بدمي. وبالفعل سيد المرتضى يقول له يا رسول الله لو عاينتهم وهم ما بين قتل وسباء لرأت عيناك منهم منظرا للحشا شجوا وللعين قذايا. لهذا لما وقفت مولاتنا زينب عند جسد المولى بعبد الله عليه السلام حينما أخذوا سبايا إلى الكوفة ومر القوم بهم على مصارع الشهداء، فلما وقع بصر الشريف على جسد أبي عبد الله وهو جثة بلا رأس، رأسا دارت عينها علما دارت وجهها إلى المدينة وصاحت يا جدة يا رسول الله صلى عليك مليك السماء هذا حسينك بالعرب محزوز الرأس من القفا مسلوب العمامة والرداء يا جدي قوم شوف حسين المذبوح على الرمض بحر الشمس مطروح يا جدي من الطعن ما بقت بيروح يا جدي من العطش قلبت فطر وبناتك سبايا وذريتك مقتلة إلى الله المشتكى ثم إليك يا رسول الله وإلى حمزة سيد الشهداء وإلى علي المرتضى وهكذا وهكذا ثم صاحت بأبي المظلوم حتى مضى بأبي العطشان حتى قضى بأبي من لا هو جريح فيدعى الله عبارة رقيقة بأبي من لا هو جريح فيداوى ولا غائب فيرتجى يا مهان مهان لعبي زمان وهان مهان وليالينا المضن يا حسين مهان يا ابن أمي علي فرقاك مهان وروح مأسرة غصبة يان علي فلما فطنت لها مولاتنا سكينة بنت الحسين عليهم السلام وهي تنادي وتخاطب ولا سيما في الفقرات الأخيرة صبت نظراتها على جسد أبي عبد الله شكينا ما عرفت جسد أبيها الحسين فدلفت إلى عمتي عم لمن تخاطبين من هذا الذي أنت واقف عند جسده وتندبين وتنتحبين قالت بني هذا جسد أبيك الحسين الله الله يعني شكين ما عرفت لكثرة الجراحات من السيوف والرماح والسهام والحجارة وبعد ولسحق حوافر الخيل شضال بالجسد الشريف فلما قالت لهذا جسد أبيك الحسين صرخت شكين أيها أبتا أيوة يا حسين عملها عملها عيون خلاف فرقاكم عملها ويزيد الرادة ويانا عملها عملها شحالها المال والد عملها وانا لا والد ولا عاي يا أملي ألقت بنفسها جميع السبايا ودعوا وهم على ظهور النياق خاصة مع وصية الإمام السجاد عليه السلام وذلك إشفاقا عليهم رفقا بهم لهذا قال ودعوا وأنتم على ظهور النياق لا سيما وأن الأجساد في وضع لا يمكن أن تلقوا بأنفسكم عليها لكن شكينة ذهلت لما سمعت كلام عمتها زينب فلهذا فقدت مشاعرها آنذاك وألقت بنفسها على جسد الحسين وهي تعتنقه وتقول أبا يا أبا من الذي حز وريدك من الذي خضب الشيب التريب ترب الخد الخضيب ليتني عدمت الحياة ليت الموت أعدمني الحياة يا والدي والله ضيما أنا صير من زغريتي يقول السيد رحمه الله أن خطاب شكينة لا سيما بعد خطاب زينب عليه السلام أبكى كل عدو وصديق، هكذا العبارة. يقول صار مناحة حينئذ، حتى أن كثيرا من القوم بكوا لخطاب شكينة عليه السلام. لهذا خاف ابن سعد من انقلاب الأمر عليه، فلهذا صاح: ويحكم جروها عن جسد أبيها. يعز علينا سيدي أبا عبد الله، سيدي يا فرج الله، لكن من باب حدثوا شيعتنا بما جرى علينا يا مؤمنون. أقبل لها الرواية هكذا تقول: أقبل إليها عدة من الأعراب، أعراب البادية الجفاة القشاة اللي ما يعرفون منزلة أهل البيت، سلطوهم على هذه العلوية المقدسة. أقبلوا إليها، قالوا لها: قومي، فلم تقم. قالوا ثانية: قومي، فلم تقم. هنا وقع الخطب الأفظع بالثالثة، يقول: فجروها. مأجور مأجور يا فرج الله. فجروها من على جسد أبيها، قامت والدموع جارية. بويا برضاك لا رغما عليك، يجرني العدو من بين ديك، وانا اصرخ ودير العين ليك، وادرب حميتك ما تخليك. لكن أبا عبد الله معذور معذور، يا الحزة وريدك. أحبتنا من للضعائن بعدكم، فليت فداكم يا كرام الضعائن. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. فرج عنا يا الله وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا، لا سيما من أعني منهم. اللهم شاف المرضى لا سيما المنظورين، اقض حوائج المحتاجين لا سيما المعينين. آمنا في أوطاننا وجميع المسلمين. تقبل منا والمؤسسين والسامعين، وبلغ أموات الجميع ثواب الفاتحة. مع الصلوات.